أتفديها بنصف ملكك؟ قال نعم. قال ملك لا يساوي شربة وبولة، حري ألا يعتني المرء به ولا يهتم من أجله. فشكره على هذه الموعظة وأثنى عليه حيث ذكره بنعم الله عليه. إلهي، لو كل شعرة فيا لها لسانان يسبحانك ويحمدانك ما قضينا نعمة واحدة من نعمك. ننغمر في نعم الله وتنهمر علينا، وما بكم من نعمة فمن الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الظاهرة منها الإسلام، منها حسن الخلقة واعتدال القامة والجمال الذي أنت تتمتع به، وحسن الصورة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ هذه الصورة والهيئة الجميلة الأنيقة، انظر إلى المرآة فرى أن الله حسن خلقك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. النعم الظاهرة، الطعام والشراب، الأمن والأمان، الكسوة واللباس، ومن النعم الباطنة ستر الله عليك. لو كانت للذنوب رائحة ما جلس أحدنا إلى الآخر، لو كانت للخطايا المسطورة رائحة تظهر وتبين لما عاشر أحدنا الآخر. فوالله لولا ستر الله لظهرت القبائح الباطنة. فمن نعم الله الباطنة أن ستر عيوبك وحجبها عن الخلق. ولذلك يحسن بنا أن نطلب من الله الستر فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. طوبى لعبد عاش مستورا ومات مستورا وبعث يوم القيامة مستورا. انظر في نفسك وتأمل في خلقك، يزداد شكرك لله، فإن الشكر حافظ للنعم الموجودة وجالب للنعم المفقودة. إن الإنسان لربه لكنود، معناه أنه يعدد الشدائد والمحن ويتذكرها وينسى النعم والمنن فلا يذكرها. أنعم الله عليك من المهد إلى اللحد. هل قمت بحق نعمة من هذه النعم؟ لو تصورنا نعمة البصر، لو تصورنا نعمة السمع، نعمة النطق، نعمة العافية، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. دخل رجل من السلف زار أخاه فإذا بأخيه قرحة جرح، فشق ذلك على الزائر، فلما وجد المزور في نفسه التألم لأخيه فقال المزور: الحمد لله الذي لم تكن في عيني، الحمد لله الذي لم تكن هذه الإصابة في طرف لساني، الحمد لله على كذا، والحمد لله على كذا، فزالت المشقة عن الزائر. تصور الحكيم من يقول شيء أهون من شيء، الحكيم من يقول والله أنا أحسن من غيري، ده أنا أمشي على قدمين وغيري لا يجد، الحكيم الذي يقول ده كده رضا وأقل من كده رضا، كنا بنسمعها زمان، كده رضا وأقل من كده رضا، كنا بنسمعها زمان من آبائنا وشيبنا الأوائل، تسأل الواحد منهم يقول لك ده كده رضا وأقل من كده رضا. اليوم تسمع الشكاية أكثر، وتسمع التذمر من المعيشة والضيق أكثر. لا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشكو شيئا من معيشته عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق وأعبد الخلق وأشرفهم، لم يكن يتشكى يوما ما مع قلة ذات اليد، مع ضيق الأحوال، كان ينام على الحصير عليه الصلاة والسلام، كان فراشه من لوف، مرتبة محشوة لوف، وسادة محشوة لوف، عنده قدح أو قدحان، كان يشبع يوما ويجوع يوما، ما شبع صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير 3 ليال تباعا، خبز الشعير لو وضع أمامك لا تأكله، ما تستطيع تأكله، خبز الشعير، نحن نأكل خبز من القمح من الغلة، إنما هو لو يأكل خبز الشعير ناشف، خبز الشعير ناشف خشن، يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيته نار إلا الماء والتمر. كان صلى الله عليه وسلم يستدين ويقترض ويأخذ الطعام دينا. مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في شطر شعير، شطر من شعير، كيلة ولا كلتين ولا إردب من الشعير، الدرع اللي بيحارب به وضعه عند اليهودي في 30 صاعا من شعير، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة، مات عليه الصلاة والسلام وترك هذا الشعير لعائشة ولزوجته، فأكلت منه عائشة زمنا البركة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام قالت عائشة: والله أوزن الباقي، أوزنه. شوفوا ازاي البركة فين ومتى تفقد البركة، متى تكون ومتى تفقد. فكالته ووزنته وقدرته ففنيا. كان في واحد من الصالحين كيس الفلوس حطه في الدرج، سلف عبد الله بن عكيم الصحابي الجليل، كيس الفلوس يخرج منه وما يعدش ايه الموجود، ما يعدش ايه الباقي، خرج منه. فكان يزداد بركة كل يوم. لو الواحد مننا مع 1000 ويخرج 10 ولا 20 ولا 50 منه يبدأ يحسب. اليوم الحالة واقفة، اليوم الحالة تعبانة، اليوم كذا، اليوم كذا. أنفق ينفق عليك، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. أنا أسألكم سؤال، مثلا واحد غني بنى مسجدا، رجع لورا ولا للقدام؟ تمام، ما بينقص ماله. طب واحد غني كفل أيتام كده، حط كشف أيتام وكفلهم، بيرجع ورا ولا بيزيد ماله؟ بيزيد ماله. طب واحد غني تاجر وبيعطي الفقراء، عامل كشف الفقراء والمساكين في الحارة في الحي في المنطقة، وملتزم بهم، بيرجع ورا ولا للأمام؟ للأمام. أنفق ينفق عليك، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الصدقة وقال: سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل له درهمان فأنفق درهما وأمسك درهما لأهلي وأولادي وبيتي ونفقتي ومالي، وآخر عنده مال عريض، تاجر ثري ملايين ومليارات، أخرج 100,000 درهم، فالدرهم سبق النفقة الأخرى، لأن أفضل الصدقة جهد المقل. تتصدق وأنت صحيح شحيح، الصدقة إذا خرجت تخرج من بين 70 فك من فكوك الشيطان، تخرجها إخراجا، ماسك عليها الشيطان، ماسك عليها، متبت عليها. وهي الصدقة سميت صدقة ليه؟ لأنها تدل على صدق إيمان مخرجها، علامة على إيمانه، لأنه أنفق وموقن ومصدق بأن الله سيخلف عليه ويوسع عليه. الشكر أيها الناس والحمد أيها الناس عبادة جليلة ومقام عظيم، قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كم من نفس يحتاج منك إلى شكر، كم من نبضة قلب تحتاج منك إلى شكر. المفاصل، شوف المفاصل دي، شوف المفاصل، 360 مفصلا في الإنسان، 360 مفصلا، منها الكبير ومنها المتوسط ومنها الصغير الدقيق. شوف وشوف فقرات العنق، أدق شيء فقرات العنق، 360 مفصلا. على كل مفصل في اليوم يمر عليك صدقة، كل مفصل يمر عليك صدقة يجزئ من ذلك ركعة الضحى، ركعتين من الضحى يجزئ من ذلك صلاة الضحى، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. شكر لهذه النعمة الجليلة العظيمة. تصور لو رجل لا يستطيع أن يبسط يده أو يقبضها، كيف يتألم، كيف يعيش؟ لو رجل رجله لا تمتد، لا تبسط ولا تقبض، كيف يعيش؟ لو رجل عنقه لا يتحرك، لا يمنه ولا يسره، كيف يعيش؟ كيف يدخل الخلاء؟ كيف يقضي حاجته؟ كيف ينام؟ كيف يتقلب؟ سبحان الله، نعم عظيمة جليلة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه حمد الله فقال: الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور. وقال: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني وأذن لي في ذكره. كان إذا انتهى من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. كان إذا لبس ثوبا يقول: الحمد لله الذي كساني هذا وألبسني إياه، اللهم إني أسألك خيره وخير ما لبس له، وأعوذ بك من شره وشر ما لبس له. وكان إذا عاد من سفره حمد الله: أيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. كم من إنسان يسافر ولا يعود، وكم من إنسان ينام ولا يستيقظ إلا محمولا على الأعناق، وكم من إنسان لا يجد مائدة الطعام، وكم من إنسان لا يجد شربة الماء. إن الله عز وجل يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيت أحد الأصحاب فبحث الصحابي عن طعام فلم يجد إلا الخل، فكلم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، لأنه قد أحرج واستحيا أن يقدم الخلف، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الإدام الخلف، نعم الإدام الخلف. وقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام وائتدم به، نعم الإدام الخلف. نعم، حتى العلماء المعاصرون والباحثون عملوا أبحاثا حول الخل وفوائد الخل الطبية والصحية وما إلى ذلك، من كلمة النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الإدام الخل. سبحان الله، والله رأيت أناسا في الزمن الأول هنا في دمياط، والله الخبز والملح، الخبز والملح، يمين بالله عصرت هذا بنفسي ورأيته بنفسي، الخبز والدقة بيغمس فيها. إيه نعم، الحمد لله اليوم نحن بخير والله الحمد، نحن في بحبوحة من الهيش، ربما إذا وضعت المائدة يكون عليها ألوان من الطعام. أقصى ما كان يوجد عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما يجتمع على مائدته التمر والخيار، التمر والخيار، التمر والقثاء، التمر حار والخيار بارد، يكسر هذا بحر هذا، يكسر هذا برد هذا، حر هذا يكسر برد هذا، أقصى ما كان يجتمع عند النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يحب الدباء، القرع يطبخ. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج صفية رضي الله عنها بنت حيي كبير اليهود، ولم يجد شيئا يذبحه، وليمة وعزومة، عزم الناس على التمر والخبز، التمر والخبز. سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لو طلب من الله أن يجعل له جبال المدينة ذهبا وفضة لكانت، خير أن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، يشبع يوما فيشكر ويجوع يوما فيصبر. كان إذا جلس على الطعام يجثو على ركبتيه، يقعد على ركبتيه ويقول صلى الله عليه وسلم: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد. عليه الصلاة والسلام، يا إخوة تذكروا هذه المشاهد، يا إخوة جبال المدينة، جبال مكة، لو أمر النبي عليه الصلاة والسلام وطلب من الله أن تكون ذهبا وفضة كانت. سليمان عليه السلام ممن ملك الأرض، سليمان ما هو ملك الأرض أربعة في العالم كله من يوم التاريخ إلى يومك هذا، أربعة اللي ملكوا الأرض كلها من أولها لأخرها، من أولها لأخرها أربعة، اثنان مسلمان واثنان كافران. المسلمان سليمان عليه السلام وذو القرنين، والكافران بخت نصر والنمرود، ملك الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام خير أن يكون زي سليمان عليه السلام: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال: لا، هذه خاصة بأخي سليمان لا أسأل الله إياها، إنما كان يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين المتواضعين. فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، والأغنياء بره لسه ما دخلوش 500 عام، نصف يوم يعني، ما هو اليوم من أيام الآخرة ب1000 سنة مما تعدون. فتصور، لأن الفقير جاء مع الصلاة والعبادة والصيام والقربات، ما فيش معه حمول كثير عشان يفتش، يقولوا فتشوا. وانت راجع من العمرة كده معك شنطتين 3 4 5 10، معك زنبيل كبير، يقولك وقف خلينا نشوف، شوف ايش معك، معك أدوات كهربائية، معك كذا معك كذا معك كذا. طب انا رجعت من العمرة مثلا ما فيش معي حاجة الا الجواز بتاعي والأوراق، ما فيش تفتيش، ما فيش سؤال. الفقراء يدخلون الجنة لأنه كانوا بسلاحهم وسيوفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك. طب أنا أحكي لكم قصة، قصة الصحابي الجليل الزبير بن العوام، تلميذ النبي عليه الصلاة والسلام وابن خالته، أم صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام. الزبير ما كانش معاه لا تجارة ولا حدادة ولا مهن ولا حرف ولا كذا، عنده ناقة، عنده ناقتين، عنده فرس، عنده فرسين، وبسيفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مرة من المرات من الغنائم وقع من نصيبه قطعة أرض، قطعة أرض، بس هو رجل أمين ثقة، لو تحط عندهم 100,000 محفوظة أبشر لن تنقص شيئا، وهذا يحط عنده 100,000 والثاني يحط عنده 100,000 والثالث والرابع، ما فيش بلوغ. إلا أن الزبير هو الأمين المؤتمن الثقة الذي لا يضيع حق أحد من الناس. اليوم أنت لو هتحط عند واحد 100,000 تشتغل، لا هيجي لك لا رأس مال ولا ربح، كله رايح. فمات الزبير وكان يقول للناس أموالكم التي عندي أمانة أنا ضامن لها لا ينقص منها شيء. فمات والأموال في ظهره ديون متراكمة، ولكن قطعة الأرض الأولى الصغيرة التي جاءت من وراء الغنائم والجهاد والقتال في سبيل الله، أبناء الزبير كثيرون، أحفاده كثيرون، زوجاته 4 نساء. قتل الزبير في وقعة الجمل بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام بفترة، 25 سنة ولا شيء قريب من هذا. قتل الزبير وقتل طلحة بن عبيد الله في هذه الوقعة، وكان يقول لابنه يا بني إذا ضاقت بك الأمور وكثر الناس يطلبون الديون والأموال التي كانت عندي، فقل يا مولى الزبير. يا بني يكلم عبد الله ابنه فيقول أنا داخل هذه المعركة وغالب ظني أني مقتول ولن أعود. فلما مات جاء ولده وجاء الناس يطلبون الأموال، فكلم معاوية وكلم حكيم بن حزام وكلم فلان وقسم قطعة الأرض أسهما، سهم بسهم بسهم، السهم بمئة ألف، السهم بخمسمائة ألف، السهم بكذا، السهم بكذا، قطعة صغيرة ولكن بارك الله فيها حتى سددت الديون الملايين وأخذ النساء نصيبهم من الميراث وأخذ الأولاد نصيبهم من الميراث وأخذ بعض الأحفاد نصيبهم من الميراث، والأحفاد ليس لهم لكن كان قد أوصى لهم بوصية. سبحان الله، وأربع سنوات وعبد الله بن الزبير يقوم في موسم الحج يقول من له دين على أبي يأتي لأقضيه، حتى ألف وصنف وبوب الإمام البخاري بركة مال المجاهد. القناعة، الشكر، معرفة نعم الله عليك، الاعتراف لله، الإقرار بالمنعم المسدي، أمر عظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الشاكرين، واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، هناك أسباب تعينك على الشكر، منها أنك تتفكر في نعم الله وآلائه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وفي الآية الأخرى لعلكم تشكرون. إذن تتفكر فيما أنت فيه، تفكر فيما خلق الله لك من الأرض التي بسطها، والشمس التي أطلعها، والقمر الذي أناره، أعطاك المال وأنت فقير، زوجك وأنت أعزب، قواك وأنت ضعيف، علمك وأنت لم تكن تعلم، أعطاك الدواب تركبها، سخر لك الأرض، سخر لك كل شيء، أعادك وقد كنت غائبا، صاحبك وأنت مسافر، أمنك وكبت عدوك وعافاك في بدنك. ابن آدم، خلقتك ولم تك شيئا، ملكتك وقد كنت فقيرا، أعطيتك وقد كنت محروما، زوجتك وقد كنت أعزب، قويتك وقد كنت ضعيفا، فهل استخدمت هذه النعم في طاعة الله؟ من شكر النعم أن تستغل في طاعة الله لا في المعصية. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أردت أن تكون من الشاكرين فاشكر عباد الله إذا قدموا لك معروفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذا أردت أن تكون من الشاكرين، فإذا أنعم الله عليك بنعمة فخر لله ساجدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جددت عليه نعمة خر لله ساجدا. كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فيقال له في ذلك فيقول: أفلا أكون عابدا شكورا؟ نوح عليه السلام وصف الله بقوله إنه كان عابدا شكورا. الخليل عليه السلام قال الله فيه: شاكرا لأنعمه. الذي ابتلي في الله بلاء عظيما وألقي في النار، وكان من الشدائد الكثير مر بها، ومع ذلك يشكر الله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتألم إذا جاءته حمى أو ما إلى ذلك، يتألم كما يتألم اثنان منا، رجلان منا يتألم النبي عليه الصلاة والسلام. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل في الأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصف بعض الأنبياء المرسلين قبله أن أحدهم لم يكن يجد البردة والعباء يلبسها. فالله الله عباد الله، إذا مررنا بشدة ننظر إلى من هو دوننا فسنجد أننا في نعمة. انظروا إلى من هو تحتكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن تشكروا نعمة الله عليكم. دائما في أمر الدنيا لا تنظر إلى من فوقك، انظر إلى من دونك. ولذلك يا إخوة، إذا رأيت أي إنسان مبتلى بأي مرض فلا تنسى هذا الدعاء: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، في نفسك مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فمن قال هذا الدعاء لم يبتلى بهذا المرض، عاش ما عاش. وقاية شرعية، الدعاء هذا وقاية شرعية. نعم، تتقي به البلايا والأمراض. والشكر والحمد أيها الناس كما قلت لكم عبادة عظيمة ومقام جليل، ونصف الدين. الشكر نصف الدين، الدين مبني على نصفين: نصف شكر ونصف صبر. عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا خذلته. اللهم اجعل بلادنا مصر آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. هذا وأقم الصلاة.